الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذه فوائد من كلام سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يرضاه لذاته، والصلاة والسلام على سيد مخلوقاته، ورضي الله عن الصحابة والآل وأتباعهم من أهل الشرع والحال، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أي سادة، الزهد أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل، وأساسه التقوى، وهي خوف الله رأس الحكمة، وجماع كل ذلك حسن متابعة إمام الأرواح والأشباح السيد المكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول طريق المتابعة حسن القدوة عملا بحديث إنما الأعمال بالنيات. ألا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قال لرجل؟ قال له: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من الدنيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس، فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يريد من عرض الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس، وقالوا: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الثالثة: رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي من عرض الدنيا، فقال: لا أجر له. رواه الثقات وصححوه. فمن هذا ومثله علمنا أن نتائج العمل تحسن وتقبح بالنية، فعامل الله بحسن النيات، واتقوه في الحركات والسكنات، وصونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر، أي أوقع كثيرا من الناس في الكفر. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والواجب عليكم وعلى كل مكلف في المتشابه الإيمان بأنه من عند الله، أنزله على عبده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبيل المتقين تنزيه الله تعالى عما دل عليه ظاهره، وتفويض معناه المراد منه إلى الحق تعالى وتقدس. وبهذا سلامة الدين. سئل بعض العارفين عن الخالق، فقال للسائل: إن سألت عن ذاته فليس كمثله شيء، وإن سألت عن صفاته فهو أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وإن سألت عن اسمه فهو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وإن سألت عن فعله فكل يوم هو في شأن، أي الله تبارك وتعالى كل يوم يغير في خلقه ما شاء، أما هو سبحانه فلا يتغير. وقد جمع إمامنا الشافعي رضي الله عنه جميع ما قيل في التوحيد بقوله: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو ملحد معطل، وإن اطمأن لموجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. ما معناه الذي يعترف بوجود الله تعالى ويعتقد أنه موجود ليس كمثله شيء، موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان، ولم يقل أنا أريد أن أتصور ربي، فهذا الإنسان موحد عارف بربه. أي سادة، نزه الله عن سمات المحدثين وصفات المخلوقين، وطهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول، تعالى الله عن ذلك. وإياكم والقول بالفوقية والسفلية والمكان واليد والعين بالجارحة والنزول بالإتيان والانتقال، فإن كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يدل ظاهره على ما ذكر، فقد جاء في الكتاب والسنة مثله مما يؤيد المقصود، فما بقي إلا ما قاله صلحاء السلف، وهو الإيمان بظاهر كل ذلك ورد علم المراد إلى الله ورسوله، مع تنزيه البارئ تعالى عن الكيف وسمات الحدوث، وعلى ذلك درج الأئمة. وكل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته، والسكوت عنه ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله. ولكم حمل المتشابه على ما يوافق أصل المحكم، لأنه أصل الكتاب، والمتشابه لا يعارض المحكم. سأل رجل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال الاستواء معلوم، أي أنه ورد في القرآن، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرج. معنى ذلك أنه لا يجوز تفسير الاستواء بالجلوس والاستقرار، فإن هذا من صفات الخلق. وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه لما سئل عن ذلك آمنت بلا تشبيه، وصدقت بلا تمثيل، واتهمت نفسي في الإدراك، وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه من قال لا أعرف الله أفي السماء هو أم في الأرض فقد كفر، لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا، ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبه. وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الاستواء فقال استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. وقال الإمام ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، إذ لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوقا. هذا ما قاله الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.